إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. ومنهم أي من المشركين الكافرين الذين هم بربهم يعدلون، الذين ضل عنهم ما كانوا يفترون يوم القيامة، يوم قيل لهم أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. من هؤلاء الكافرين المشركين الظالمين من يستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا ينتفع بما يستمع، بل تقام عليه الحجة بما سمع فقط، لا ينتفع بما يسمع، وإنما فقط تقام عليه الحجة. هو يستمع ولكن لا ينتفع، ومن استمع ولم ينتفع فكأنه لم يستمع، لأن الله سبحانه وتعالى جعل للانتفاع باستماع القرآن شروطا، حتى تنتفع بالاستماع إلى القرآن لا بد أن توفر شروطا وأن تنفي موانع. ذكر الله تبارك وتعالى هذه الشروط في قوله: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذه آية من سورة قاف. إن في ذلك اسم الإشارة، إما أن يعود إلى أقرب مذكور وهو قوله تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقروا في البلاد هل من محيص، ثم قال: إن في ذلك لذكرى. أو أن اسم الإشارة يعود إلى ما ذكر في السورة كلها من أولها إلى هنا، ثم قال: إن في ذلك لذكرى. هذه الذكرى قال الله تعالى: لمن كان له قلب، والمراد قلب حي. لمن كان له قلب أي قلب حي، لأن القلوب ثلاثة: قلب حي وقلب ميت وقلب مريض، تارة يغلب عليه المرض فيكون إلى الميت أقرب، وتارة تغلب عليه الصحة فيكون إلى الحي أقرب. فالله يقول: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أي قلب حي، أو ألقى السمع، أو هنا بمعنى الواو، فهي ليست للتخيير بل هي للعطف. أو ألقى السمع يعني وألقى السمع وهو شهيد. فمن أراد أن ينتفع بالقرآن إذا تلي عليه لا بد أن يكون قلبه حيا، وأن يلقي سمعه للقارئ والتالي، وأن يكون حاضر القلب حاضر الذهن، يتأمل ما يتلى عليه ويحسن الاستماع إلى ما يقرأ عليه. فإنسان إذا أراد أن ينتفع بالقرآن لا بد أن يفرغ قلبه ويقطع عنه الشواغل، ولا بد أن يلقي سمعه ويقطع الشواغل عن السمع أيضا. يبقى الشواغل التي تشغل السمع تمنع من الانتفاع، والشواغل التي تشغل البصر تمنع من الانتفاع، والشواغل التي تشغل القلب تمنع من الانتفاع. فحتى تنتفع بالاستماع لابد أن تقطع الشواغل عن سمعك وبصرك وقلبك، ولا بد أن يكون قلبك حيا، ولا بد أن يكون حاضرا عند الاستماع. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثم إنك لابد إذا استمعت إلى إنسان ما أن تحسن الظن به، وأن توقن أنه يقول الحق، وأن تحرص على الانتفاع بما يقول. مع الشروط السابقة لابد أن تكون معتقدا في محدثك أنه يقول الحق، ولابد أن تكون حريصا على قبول الحق منه. والكافرون لم تكن قلوبهم حية، ولم يقطعوا الشواغل عن أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم، ولم يعتقدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحق، فلذلك لم ينتفعوا بما سمعوا. يقول الله تعالى: نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى، قاعد في الدرس بس بق في ودن صاحبه وبق صاحبه في ودنه، قاعدين يتوشوشوا ويدردشوا في الدرس، يبقى مش هيسمعوا الدرس. وبعدين اتهموا الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يعتقدوا كمال أهليته، ولم يعتقدوا أنه يقول حق، بل سخروا منه وقالوا إن تتبعون إلى رجلا مسحور. رجل مسحور يعني مسحور، يعني بيتكلم هذا كلام ملوش معنى، يعني ما تشغلش بالك به، ما تشغلش بالك. بيقولوا إيه معاه؟ يخيلون إلي أنهم يستمعون، هم قاعدين يدردشوا ويتكلموا في مشوار موال تاني خالص بعيد عما يتلى عليهم. ولذلك قال تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنف. هو كان بيقول إيه؟ قال العلماء في قولهم ماذا قال آنفا، إما إن هم بيقولوا هو بيسألوا هو قال إيه، لأنهم كانوا مشغولين فما عرفوش هو قال إيه، أو ماذا قال آنفا يعني هو قال إيه، يعني هو قال إيه يعني استخفاف وسخرية واستهزاء. فأمثال هؤلاء لا يمكن أن ينتفعوا بما يتلى عليهم من كتاب الله، ولذلك عاقبهم الله تبارك وتعالى فختم على سمعهم وبصرهم وقلوبهم وجعل على بصرهم غشاوة. ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أغطية، غطى الله تبارك وتعالى قلوبهم. والإنسان لما ينام ويتغطى بيخفف شوية من حدة السماع ما يسمعش. الله تعالى جعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوه لئلا يفقهوه، جعل الله على قلوبهم أكنة أغطية وأغلفة، جعل قلوبهم في أغطية ملفوفة متغطية أن يفقهوه لئلا يفقهوه. وفي آذانهم وقرا، أي وجعل الله تعالى في آذانهم وقرا أي ثقلا صمما. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، لأن الله جعل على بصرهم غشاوة. وهذا كان من الله تبارك وتعالى عقابا لهم، كان من الله تبارك وتعالى عقابا لهم. وإلا فالله تعالى خلق هذه الحواس صالحة لأداء وظيفتها، خلق السمع صالحا لسماع القرآن، وخلق البصر صالحا لسماع آيات لرؤية آيات الله عز وجل، وخلق القلب صالحا لفهم وعقل ما تراه العين وما تسمعه الأذن. ولكن هؤلاء القوم عطلوا هذه الحواس ولم يستغلوها فيما خلقت له، لم يحاولوا أن ينتفعوا بما يروا بأعينهم في آيات الله المنظورة، ولم يحاولوا أن ينتفعوا بما تسمع آذانهم من آيات الله المقروءة، فكان جزاؤهم أن ختم الله على سمعهم وقلوبهم وجعل على بصرهم غشاوة. يقول الله تبارك وتعالى كما سيجيء في السورة: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهؤلاء الكفر الفجرة حرمهم الله تبارك وتعالى من الانتفاع بالحواس السمع والبصر والقلب، لأن الله خلقها ابتداء صالحة لأداء مهمتها ووظيفتها، ولكنهم عطلوها. ثم إنهم لم يستهدوا الله تبارك وتعالى، لم يستهدوه، لم يطلبوا منه الهداية ولم يسألوه إياها. والله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ولذلك قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى. وقال في آية أخرى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. يهديهم ربهم بإيمانهم، الباء سببية، أي يهديهم بسبب إيمانهم. فالذي آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفع بما سمع منه واهتدى بهداه يزيده الله هدى. والذي يكفر بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرض عنه يعاقبه الله تعالى فيضله. ولذلك قال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لأسمعهم، يعني لنفعهم بما سمعوا، ولكن لم يعلم الله في قلوبهم خيرا فلم ينفعهم بما سمعوا. إذن عليك أن تعرف أنك إذا أردت أن تنتفع بالقرآن إذا تلي عليك يجب أن يكون قلبك حيا، ويجب أن تلقي السمع للقارئ، ويجب أن تقطع الشواغل عن السمع والبصر والقلب، ويجب أن تحسن الظن بمن تتلقى عنه وتعتقد كمال أهليته وتعتقد رجحانه على غيره وتعتقد أنه يقول الحق وتحرص على قبول الحق منه. فإذا اختلت هذه الشروط وتوفرت الموانع لم يتحقق الانتفاع بالاستماع. ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، يعني لئلا يفقهوا، وفي آذانهم وقرا، وإن يرى كل آية لا يؤمنوا بها. وفي هذا دليل على صحة معتقد أهل السنة والجماعة في أنه أو في أن الله تعالى يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. من يشاء الله يضلل، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ولذلك قال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. حتى إذا جاءوك يجادلونك مع ما هم فيه من الضلال، إذا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم جادلوه في الحق الذي معه، يقول الذين كفروا، ما قالش يقولون حتى إذا جاءوك يقولون، أو حتى إذا جاءوك قالوا، دمغهم بالكفر ووصفهم به قبل أن يحكي قولهم، يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. والأساطير جمع أسطورة، والأسطورة هي الخرافة والحدوتة التي تختلق للتسلية. حتى إذا جاءوك يجادلونك فيما تتلوه عليهم ثم يقولون إن هذا إلا أساطير الأولين. فمن قال في القرآن أنه أساطير الأولين فقد كفر، لأن الله قال: يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. ولذلك كانت عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم إن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية وحيا، وأنزله على رسوله حقا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله في الحقيقة أو بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده عذابه، حيث قال: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر، من قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. حتى إذا جاءوك يجادلونك، أهل باطل ويجادلون رسوله في الحق الذي أنزل عليه، يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين، وهم ينهون عنه وينأون عنه. الذين كفروا بربهم يعدلون، الذين قالوا في القرآن الكريم إن هذا إلا أساطير الأولين ينهون عنه، أي ينهون الناس عن الاستماع إليه. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن، ينهون عنه. طب إذا كانوا يعتقدون أنه أساطير الأولين، خايفين على الناس من الاستماع إليه ليه؟ لأن الحدويت والقصص والأساطير والخرافات اللي بيسمعها يعني بيسمعها كده لتضييع الوقت للتسلية، يعني أسطورة، هو عارف إنها أسطورة يعني ما مش هيصدقها. طب انتوا تقولوا القرآن أساطير الأولين، طب خايفين على الناس من الاستماع إليه، لا تسمعوا لهذا القرآن ليه؟ فهذا دليل على أنهم يعتقدون في قرارة أنفسهم أن القرآن حق وأن القرآن تأثيرا، فعشان كده هم خايفين على العامة إذا استمعوا القرآن أن يتأثروا به ويؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام ويتبعوه، فعشان كده كانوا ينهون عنه: لا تسمعوا لهذا القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن. وهم ينهون عنه وينأون عنه، يعني هم بنفسهم يبتعدون عن رسول الله وعن الاستماع منه، وينهون غيرهم أيضا عن الاستماع إليه. وهم ينهون عنه وينأون عنه، نأى أي ابتعد، فهم بنفسهم ابتعدوا عن مجالس رسول الله، ثم أخذوا يحذرون الناس من مجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم وينهونهم عنه، وهم ينهون عنه وينأون عنه. طب هم بينهوا عنه ليه؟ مش عايزين حد يتبعه، مش عايزين حد يؤمن به، طب يا ترى تحقق لهم ما أرادوا ولا تحقق عكس ما أرادوا؟ تحقق عكس ما أرادوا. هم بينهون عن القرآن حتى لا ينتشر القرآن، حتى لا يذيع القرآن، حتى لا يكثر أتباع القرآن، ومع ذلك كثر أتباع القرآن فهم الذين خسروا. ولذلك قال وإن يهلكون إلا أنفسهم، وهم ينهون عنه وينأون عنه، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كان كافرون. كما قال في موضع آخر إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فهم بذلوا أموالهم وبذلوا دماءهم وأرواحهم من أجل وقف المد الإسلامي ومن أجل وقف انتشار الإسلام، ومع ذلك انتشر الإسلام بفضل الله عز وجل ودخل كل بيت مدرا كان أو وبرا أو حجرا. الوعد الله لا يخلف الله وعده، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فكان هو الخاسرين وهم ينهون عنه وينأون عنه. وإن يهلكون إلا أنفسهم، ولكن للأسف وما يشعرون. وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ثم ذكر الله تعالى حالهم في الآخرة حين يعرضون على النار، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ولو ترى أيها النبي، أو ولو ترى أيها المخاطب، أو لو ترى أيها العاقل، ولو ترى إذ وقف أي عرض هؤلاء المكذبون بآيات الله في الدنيا، لو تراهم حين يعرضون على النار ويوقفون على شفيرها ليكبوا على وجوههم فيها، ولو ترى إذ وقفوا على النار، جواب لو محذوف تقدير لرأيت أمرا هائلا، أو لرأيت أمرا فظيعا، أو لرأيت شيئا عجابا. ماذا ترى لو رأيتهم حين يوقفون على النار؟ ولو ترى إذ وقفوا على النار، فين جواب الشرط؟ محذوف. ولو ترى إذ وقفوا على النار لرأيت أمرا هائلا أو شيئا عظيما أو شيئا عجابا. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد، أي إلى الدنيا، ولا نكذب بآيات ربنا التي كذبوا في الدنيا، ونكون من المؤمنين بها. وبأن كلام الله نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال العلماء سؤال الكافرين الرجعة إلى الدنيا يكون منهم عند الاحتضار قبل خروج أرواحهم من أبدانهم، ثم يكون منهم إذا عرضوا على الله عز وجل يوم القيامة، ثم يكون إذا عرضوا على النار، ثم يكون منهم وهم في داخل النار. أما سؤالهم الرجعة في الدنيا عند الاحتضار فقد قال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا بعثوا ووقفوا على ربهم وعرضوا على ربهم للسؤال والحساب سألوه الرجعة. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم

سيقوا إلى النار ووقفوا عليها ورأوها بأم أعينهم عين اليقين، كما قال تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه من التكذيب بآيات الله. هم يقولون: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه من التكذيب، كيف حيكذبوا تاني؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وإنهم لكاذبون في قولهم نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون مؤمنين. يعني هم كذابين في قولهم نحن لو ربنا رجعنا حنكون مؤمنين. سبحان الله، شوف يعني كيف آل بهم الحال، أو بلغ بهم الحال إلى درجة أن هم قدام النار بيقولوا يا رب رجعنا للدنيا وإحنا حنؤمنهم، وهم كذابين في قولهم حنؤمنوا. يعني حتى مش صادقين في وعدهم إن هم لو رجعوا الدنيا يؤمنوا، لا مش صادقين، وإنهم لكاذبون، أي في قولهم نرد ولا نكذب ربكم، مش صادقين. ولذلك لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، وقالوا لو ردوا لقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين. شوف الجحود لدرجة إيه. لو أجابهم الله وردهم للدنيا بعد ما بعثوا شافوا النار بعينيهم، هيقول لا مين قال لكم في قيام؟ ما فيش قيام، خلاص قلوب جبلت على التكذيب والكذب. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. وفي هذه الآية دلالة على أن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما، وأنه سبحانه وتعالى علم ما كان وما يكون وما سيكون، وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. علم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. الحاجة ما حصلتش، لو حصلت هتحصل ازاي؟ يعلمها الله سبحانه وتعالى. وكان هذا دليلهم، ولو ردوا لعادوا، هم ما ردوا لكن علم الله انهم لو ردوا لعادوا. واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا. فعلم الله ان هذا الغلام لو عاش هيكون سبب في فتنه ابوي وكفرهما. علم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى اذ وقفوا على ربهم، ولو ترى ايها النبي او ايها المخاطب او ايها المستمع او ايها العاقل، ولو ترى هؤلاء الذين كفروا بربهم اذ عرضوا على ربهم يوم القيامه، فقال الله لهم موبخا على رؤوس الاشهاد: اليس هذا بالحق؟ اليس هذا البعث بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، هذه جهنم التي يكذب المجرمون، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما البأس ربية بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. الخاسر حقا من كذب بلقاء الله. الخاسر حقا من أنكر البعث بعد الموت. الخاسر حقا من غرته الحياة الدنيا وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. خسروا إيه؟ خسروا ما وعد الله بالمؤمنين. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. الذين كفروا بلقاء الله، الذين كذبوا بلقاء الله خسروا هذا، خسروا هذا، خسروا ما أعده الله تعالى للمؤمنين في جنات النعيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة، أي فجأة، لأن الله تبارك وتعالى أكثر في القرآن الكريم من بيان أن الساعة لا تأتيهم إلا بغتة، لا تأتيهم إلا بغتة فجأة، يعني القيامة ستقوم والحياة طبيعية جدا، وعجلة الحياة دائرة وحركة الحياة طبيعية خالص، اللي في الغيط في الغيط، واللي في البيت في البيت، واللي في الشارع في الشارع، واللي في الجامع في الجامع، يعني القيامة هتقوم فجأة كده والحياة طبيعية جدا، فجأة قامت القيامة. ولذا قال تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. يعني امرأة حامل 9 شهور خلصوا، الله تعالى يقول: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة كبير متعال. وما تغيض الأرحام وما تزداد يعني ايه؟ يعني المرأة بتحمل 9 شهور، تنقص أيام تزيد أيام، تنقص أسبوعين تزيد أسبوعين، فالمرأة بتراجع الطبيبة تقول: الله خلاص يعني ايه 9 شهور خلصوا، معاك بقى ايه 2 أسبوع ان شاء الله من ام ربنا يكرمك على البركة، ما كانش هنضطر بقى ايه يبقى ولادة قيصرية. هي بتقعد بقى في 15 يوم تنتظر بقى ايه المفاجأة دلوقتي بكرة بعده، المهم ايه خلاص. فالله يقول: فهل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة فقد جاء اشراطهم. على مدى الساعة ظهرت ايه؟ يبقى فاضل ايه بقى؟ فاضل القيامة تقوم، والقيامة هتقوم فجأة كده. ربنا مش هيقول لنا بكرة الساعة 10 هتقوم القيامة، ربنا مش هيقول لنا سنة 2012 هتقوم القيامة، زي ما بعض كده الناس كده تخوض مع الخائضين في أزمنة في أزمنة الفتن كده، تلاقي كتب مؤلفة، ايه كتب مؤلفة وتشترى ملايين النسخ للأسف، تلاقي الناس متهافتة على الكتب وتشتري في زمان الفتن. القيامة هتقوم سنة 2012، وبعدين 2012 تيجي وتنتهي وخلاص، لأن هذا رجم الغيب. لقد لا تأتيهم إلا بغتة حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا، قالوا يا حسرتنا، خلاص قال يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، على ما ضيعنا وقصرنا في حق الله عز وجل، يا حسرتنا، تعالي تعالي أيتها الحسرة فهذا أوانك. وإذا لم يتحسر الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، فمن الذي يتحسر؟ قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. يوم القيامة يجي كل واحد وشايل أوزاره فوق ظهره، شايل أوزاره فوق ظهره، يحملون أوزارهم على ظهورهم. الواحد لما ممكن يشيل شكارة ثقيلة ولا حاجة من تحت يطلعها فوق، من فوق ينزلها تحت، من وسط الدار يطلعها على العربية، اهو بيصبر وخلاص، يعني حمل ثقيل شايله هيحطه وخلاص وتنتهي القضية. سهلة ان تحمل حملا ثقيلا ساعة او ساعتين وترتاح، اما ان يحمل الانسان حملا ثقيلا ثم يقاد به الى النار فبئس الحمل، فبئس الحمل. يبقى الحمار احسن، حمار حمله تقل عليه ها، او يعني ممكن ايه يمشي شويه شويه وصلك وخلاص وتنزل حمله ويرتاح، لكن هذا حمل اوزاره ثم سيق الى النار، الا ساء ما يزرون. وبعدين كل واحد شايل وما فيش حد يخفف عن التاني. وان تدع مثقله الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. الرجل المسكين شايل الحمل تقيل، فجاه لقى ابنه فلان قدامه، خد يا ابني عني شويه، يقول له يا ابني ما انت شايلني شايل اهو، فات فلان جه فلان يا ابني خد مني شويه يا ابني ما انا شايل اهو. عدوا العيال جم البنات، والبنات الطف وابر وارحم، شيل يا بنت عن ابوك يا ابا ما انا شايل اهو الزوجه. فاذا جاءت الصاخه يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى اذا جاءتهم الساعه بغته قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحط عنا خطايانا حطة، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وشفعه فينا، واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.